قامت دارك عند فعل لا سواه لا مثيله الفعول الطيبة قامت دارك عند فعل لا سواه لا مثيله الفعول الطيبة قامت دارك عند فعل لا سواه لا مثيله الفعول الطيبة قامت دارك عند فعل لا سواه لا مثيلة ما يحوز المد رجل ما يشارك يرق الطيبة والبال يمنى طويلة غير موقف مركز العل يا مبارك أسويك ترعي الكب الجزيلة غير موقف مركز العل يا مبارك أسويك موقف عليه ما شاء الله تبارك يفتخر باجله ما بعد جيله تخسر اموالك ولا تخسر وقارك تحزن بالظفار وتعين خيله تخسر اموالك ولا تخسر وقارك تحزن بالظفار وتعين خيله ضربتك للروس ما فارت مسارك دون حد الشام شورك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس دليلة دون حد الشام شورك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس دليلة قبلها من دون أهل دارك ودارك قمت قومت نادر ما طاح حيلة يشهد الكلز واليوم المبارك يوم لاح النصر في عرض البخيلة تفتخر بك ربعك وضيفك وجارك يا ربيع الجاك السبا النبيلة تفتخر بك ربعك وضيفك وجارك يا ربيع فوق هامة المجرة شب نارك والله إنك عز يا فخر القبيلة فوق هامة المجرة شب نارك والله إنك عز يا فخر القبيلة فوق هامة المجرة شب نارك والله إنك عز يا فخر القبيلة والله إنك عز يا فخر القبيلة والله إنك عز يا فخر القبيلة.